بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع والأخير من سورة الحج، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآيات المصدرة بكلمة ألم ترى تعني أن هذه الآية تحت سمع الإنسان وبصره، في متناوله. يعني ما في الأرض من طاقات ومن قوى ومن مواد كلها مسخرة للإنسان. لمن الحديد؟ من الذي يستفيد منه على وجه الحصر؟ الإنسان. النحاس، الرصاص، أنواع المعادن وأشباه المعادن، وجميع أنواع الفلزات والطاقات الكامنة في باطن الأرض، كلها لمن؟ كلها مسخرة للإنسان. ما على وجه الأرض من حيوانات كلها مسخرة للإنسان، بعضها مذلل وبعضها غير مذلل، والذي هو غير مذلل في النهاية مذلل. فربنا سبحانه وتعالى يعني يلفت نظرنا إلى أن كل ما على وجه الأرض من آيات، من قوى، من مواد، من معادن، من أشباه معادن، من مظاهر طبيعية، من طاقات، إنما هي مسخرة للإنسان. ودائما الشيء المسخر له أكرم من المسخر. أنت المخلوق الأول، الأرض كلها مسخرة لك، تحتاج إلى ثياب ترتديها في الصيف جعل الله لك القطن، تحتاج إلى ثياب ترتديها في الشتاء جعل الله لك الصوف، تحتاج إلى معدن قاسي تستعين به في حرفتك جعل لك الحديد، تحتاج إلى معدن خفيف جعل لك معدنا خفيفا، تحتاج إلى معدن لا يصبأ يكون قيمة للسلع جعل لك الذهب والفضة، تحتاج إلى معدن سريع النقل جعل لك النحاس. يعني أنواع المعادن وخواص المعادن الفيزيائية والكيميائية هذه كلها مسخرة للإنسان، أشباه المعادن مسخرة للإنسان، أنواع الصخور، أنواع الرمال، أنت بحاجة إلى باللور يدخل لك النور ويقيك من البرد، فكان البلور، والبلور أساسه الرمل، والرمل خلق خصيصا لتصنعه على هذا الشكل. إذا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان الغافل، الإنسان المقصر، ألم تر أن الله خالق الكون سخر لكم ما في الأرض. شيء آخر، لو أن الأرض فيها معادن وفيها أشباه معادن وفيها غازات وفيها مواد صلبة ومواد سائلة وفيها تلال وفيها جبال وفيها وديان، فيها بحار، فيها نباتات وفيها حيوانات، ولم يعطى الإنسان القدرة الفكرية على تسخير هذه المخلوقات، ما قيمتها؟ في أشياء ثلاثة، هناك أرض كل ما عليها وكل ما فيها مسخر لك، وهناك مخلوق أول أودع الله فيه عقلا يستخدمه لتسخير ما على الأرض. من جعل من هذه المواد مركبة؟ من جعل من هذه المزروعات غذاء؟ من جعل من هذه المواد الأولية بيتا؟ من جعل من الصوف كساء؟ من القطن ثيابا؟ الإنسان أعطي إمكانات لاستخدام ما على الأرض، فلذلك التسخير يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق أشياء ذات نفع عميم، سخرها لك وأعطاك إمكانات تستغل بها هذه الأشياء. في شيء آخر، نواميس الأرض متوافقة مع نواميس الإنسان، يعني الأرض دورتها حول نفسها في 12 ساعة تقريبا في الاعتدالين، وأنت إذا قمت بعمل تستنفد قواك في 8 ساعات. لو أن النهار يدوم 50 ساعة وأنت تستنفد قواك في 8 ساعات لاضطربت الحياة على وجه الأرض. لو كان الليل ساعة واحدة، دورة الأرض حول نفسها تتوافق مع ما أودع فيك من قدرات. طول الليل والنهار، حجم الأرض، مقدار الجاذبية التي على وجه الأرض، هذا كله متوافق مع الإنسان. هواء الأرض متوافق مع رئتيك. تركيب الهواء، نسب الهواء متوافق مع طبيعتك. إذن الأشياء التي أودعها الله في الأرض، أنواع الصخور، أنواع الجبال، أنواع التلال، أنواع الوديان، البحيرات الحلوة والمالحة والأنهار، أنواع الأسماك، أنواع الأطيار، أي أنواع الحيوانات، أنواع النباتات، بالمئات، 300 نوع عنب، 400 نوع تفاح، 3500 نوع قمح الله عز وجل خلق. كل نوع من هذه الأنواع بعضه ينمو في الصيف، بعضه في الشتاء، بعضه في قساوة، بعضه في لين، هذا للصناعة، هذا للخبز، هذا أنواع منوعة. ليس في الأرض فاكهة ولا إنتاج نباتي إلا وله أنواع منوعة تختلف بحسب الاستعمال السريع أو الاستعمال البطيء أو التخزين أو التموين أو الاستهلاك، هذا كله من فضل الله عز وجل. فأولا الأشياء مسخرة، والإنسان أودع الله فيه إمكانات استخدام هذه الأشياء. الإنسان استخرج المعادن، استخرج البترول، أخذ الفلزات وضع بفرن عالي صهرها، جعل حديد، والحديد جعله أنواع، والنحاس كذلك، والرصاص كذلك، وأنواع المعادن المشعة أيضا الإنسان استخدم. في شيء آخر، أن نواميس الأرض، حجم الأرض، دورة الأرض حول نفسها، حول الشمس، جو الأرض، حرارة الأرض متناسبة مع طبيعة الإنسان ومع جسده ومع رئتيه ومع قلبه ومع جسده. إذن هذه الآية، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، هذا الذي نجلس عليه مسخر، هذه الأنعام التي خلقها الله لنا مسخرة، وهذه الثياب التي نرتديها مسخرة، وهذا الذي نضعه في أيدينا مسخر، الساعات مسخرة مصنوعة من مواد الإنسان استغلها وصنعها كما يريد. وأي شيء تستخدمه، شيء صلب، لين، مائع، لزج، سائل، غازي، كله مسخر. المواد، الحاجات، النباتات، الحيوانات، الله عز وجل يلفت نظر الإنسان إلى أن كل ما على الأرض مسخر للإنسان. ألا يستحي الإنسان؟ ألا غافلا تبدي الإساءة والجهل؟ متى تشكر المولى على كل ما أولى؟ عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها، كأن العين حولاء أو عمياء، لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه، ولكنه المحروم ما شمه أصلا. إلى متى أنت باللذات مشغول؟ وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ يعني إذا إنسان قدم لك شيء ثمين تصبح أثيرا له طوال حياتك، عطاء محدود من إنسان يجعلك أثيرا له، وكل هذا الكون وكل ما في الأرض وكل ما على الأرض مسخر لك أيها الإنسان، ومع ذلك ألا تشكره؟ ألا تنصاع لأمره؟ ألا تستحي منه؟ ابن آدم كما يقول الله في الحديث القدسي: كبرت سنك وشاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فالإنسان حينما يرى هذه الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل يجب أن ينصاع لله طائعا وراكعا وساجدا. لو الإنسان ألزم نفسه هذا الأسبوع أي شيء يستعمله أن يرى أنه أن الله سخره له بالدليل العلمي، أي شيء تستخدمه، إذا ركبت مركبة من الذي خلق هذا الوقود السائل؟ من أودع فيه قوة الانفجار؟ يعني مركبة وزن طن، هل بإمكان خمس رجال أن يدفعوها في صعود في طريق صاعدة؟ طيب ما هذا الوقود السائل الذي ينفجر فيحركها؟ من سخره لنا؟ ضع مكان البترول ماء، هل تسير السيارة؟ هذا الغاز الذي تستخدمه في البيت من أودع فيه قوة الاشتعال؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الهواء الذي تستنشقه من جعل نسبه دقيقة جدا، آزوت وأكسجين وغازات نادرة، من؟ هذا الماء الذي تشربه من جعله لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، نفوذ يذيب كل شيء، يتبخر بدرجة منخفضة، من أعطاه هذه الخصائص؟ ما من سائل ولا غاز ولا شيء صلب إلا وله صفات فيزيائية وكيميائية، من جعلها بهذا الشكل لتوافق حاجاتك؟ يعني مرة وجدت على سور حديقة حديد مثبت بالحجر، طبعا كيف يثبت الحديد بالحجر بحيث يصبح الحديد والحجر قطعة واحدة؟ لا بد من الرصاص، يحفر الحجر حفرة كروية، يوضع إسفين الحديد فيها، يسكب الرصاص. من جعل الرصاص يذوب بدرجة 100 على موقد غازي عادي؟ ما في حاجة إلى فرن عالي، العامل عامل الحديقة يذيب الرصاص بحوجلة صغيرة فوق مصباح أو فوق موقد غاز أو موقد على غاز، يذاب هذا الرصاص، يصب هذا الرصاص في هذه الحفرة. من أعطى الرصاص خاصية التمدد بعد التجمد؟ الله سبحانه وتعالى. بعد أن يصبح الرصاص باردا وصلبا يصبح الحديد والحجر قطعة واحدة. وهل تصدقون أن الحشوات التي توضع في أسنانكم عند طبيب الأسنان أساسها الرصاص؟ لأنها حينما تجمد تتمدد فتأخذ مكانا يصعب اقتلاعها. من جعل الرصاص بهذه الخاصة؟ الله سبحانه وتعالى. جعل انصهاره سهل وتجمده سهل، برودته سهلة وتمدده سهل. من جعل الماء في درجة زائد 4 بتمدد؟ ولولا هذه الخاصة لهلك كل من على الأرض. الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الآية واسعة جدا. ألم تر أن الله سخر لكم، لكم يعني سخر ما في الأرض خصيصا لكم وإكراما لكم. هناك فكرة دقيقة جدا، الفكرة مؤداها أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الأشياء عبثا ونحن استفدنا منها، لا، هذه الأشياء خلقت مصممة خصيصا للإنسان متوافقة مع حاجاته. هذه البقرة من أودع فيها هذه الخاصة وهو إعطاء الحليب؟ لو أن البقرة تفرز الحليب لوليدها، وليدها يحتاج إلى 2 كيلو فقط، إنها تعطي 40 كيلو في اليوم، لماذا؟ ومن يصدق أن كل كيلو حليب محصلت دوران 400 كيلو من الدم في الخلايا الثدية للبقرة، يعني كل كيلو حليب بيقابله 400 كيلو من الدم تجوب في الشعريات حول الغدد الثدية في البقرة. هي البقرة معمل متنقل، معمل صامت لا يحتاج إلى ضجيج. البقرة مسخرة والغنم مسخرة والدجاجة مسخرة، تأكل من خشاش الأرض، تعطيك بيضة كلها غذاء فيها 16 فيتامين، 15 شبه معدن ومعدن، يعني شيء دقيق جدا. البيضة آخر بحث للبيضة أنه غلاف البيضة الكلسي فيه حوالي 10,000 ثقب من أجل التنفس. هذا الرشيم حينما يبدأ بالنمو يحتاج إلى أكسجين، والغشاء الذي تحت الغلاف الكلسي فيه ثقوب تقابل ثقوب الغلاف الخارجي، وكل ثقب بالغلاف الدقيق الداخلي الرقيق موصول بأنبوب إلى الرشيم، يعني 10,000 أنبوب موصولة بفتحات في الغشاء الرقيق، ويقابل هذا الغشاء الرقيق 10,000 فتحة بالغشاء الخارجي الكلسي من أجل تنفس الرشيم حينما تحضن البيضة. ما هذا؟ هذه بعض نتائج البحوث الحديثة في البيضة، كلها مسخر لنا. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك ما في الأرض؟ انظر، اللحم تأكله، لحم الدجاج، لحم السمك، لحم الغنم، لحم الماعز، لحم البقر، لحم الجمل، الجمل للصحراء والبقر للحليب والغنم للحم والجلد والصوف والدجاج للحم والبيض، والمزروعات وأنواع الخضروات والفواكه والثمار والمحاصيل إلى آخره. والفلك، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك، يعني من أعطى الماء قوة التماسك؟ الماء في قوة التماسك، هذه القوة تجعل الأجسام التي عليه تصفو إذا أزاحت ماء أقل من حجمها حسب قانون أرخميدة. فهذا الماء الذي أودع الله فيه قوة التماسك فيه قوة دفع نحو الأعلى، لولا هذه القوة لما استخدم البحر لنقل الركاب والبضائع. أملئ وعاء من الماء وأغمسه في بركة ماء، تحس أنه 4 أخماس وزنه 3، أين ذهب هذا الوزن؟ هناك قوة دافعة نحو الأعلى، هذه التي أشار الله إليها. والفلك تجري بأمره في البحر بأمره، لولا قوة الدفع نحو الأعلى، لولا تماسك ذرات الماء لما أمكن للسفن أن تمكر عباب المحيط. طبعا البحر له فوائد كثيرة جدا، لو كان البحر بحجم أقل لانعدمت الحياة من على سطح الأرض، لكن هذا الحجم المدروس بحيث أن التبخر يساوي حجم من السحب كافي لهطول الأمطار وإنبات المزروعات، لذلك البحر حجمه في حكمة بالغة، وحجم البر له حكمة بالغة. والصحارى كما قلنا اليوم، هذه الكتل الهوائية المتمركزة فوق الصحارى تكتسب من حرارتها، وتلك الكتل المتمركزة فوق القطب تأخذ من حرارة القطب، ومن تمركز كتل هوائية باردة الهواء البارد ينكمش وتقل وتكثر كثافته ويقل ويزداد وزنه فيتجه نحو الأسفل، والهواء الساخن تقل كثافته ويخف وزنه ويتمدد ويتجه نحو الأعلى. وجود منطقتين، منطقة ضغط خفيف وضغط مرتفع، تنشأ تيارات هوائية، هذه التيارات تبدل جو الأرض، تنقي الجو. يعني البارحة مساء بعض هذه النسمات العليلة بدلت جو دمشق الذي سيطر عليها من 5 أيام. فتصريف الرياح من آيات الله الدالة على عظمته، أيضا هذا مسخر للإنسان، الرياح والأمطار والسحب والثلوج والبرد وما شاكل ذلك. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض، كما قلنا في دروس سابقة يعني ربنا عز وجل جعل فوق الأرض كتلة هوائية يزيد سمكها عن 65,000 كيلومتر، وهذه الكتلة الهوائية عبارة عن طبقات، بعض هذه الطبقات تزيد حرارتها عن 1500 درجة، بعض هذه الطبقات، بحيث أن كل جسم ساقط على الأرض يصبح شهابا ويتشهب بهذه الطبقة، وكأن الله سبحانه وتعالى جعل السماء سقفا محفوظا كما ذكر في آيات أخرى. لذلك كل جسم ساقط بحكم الجاذبية لا بد من أن يتشهب في هذه المنطقة، الحرارة 1500 درجة. لذلك منظر الشهب حينما تسقط هذه أحجار كبيرة، نيازك، كويكبات، تسقط على الأرض، تمر بهذه المنطقة فتصبح رمادا لا يرى إلا بالمجهر. فالله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة ويمسك السماء أن تقع على الأرض، لولا هذه الطبقة الحارة لامتلأت الأرض، لرجمت الأرض بالكويكبات والأحجار والنيازك وما شاكل ذلك. لكن أحيانا يسمح لنيزك كبير جدا أن يصل للأرض، لنعرف نعمة الله عز وجل في حجز هذه الكويكبات وهذه الأحجار الممتلئة بالفضاء الخارجي بفضل هذه الطبقة التي تتشهب فيها كل الأجسام. وطبقة الأوزون تمنع الأشعة القاتلة أيضا، هذا من حفظ الله للأرض. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إلا أن يأذن الله لبعض النيازك فتصل إلى الأرض. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، رؤوف بهم، جعل هذه الأرض، جعل فيها آيات دالة على عظمته كي نعرفه، فإذا عرفناه عبدناه، وإذا عبدناه سعدنا بقربه، سعدنا في الدنيا والآخرة. وشيء آخر، أن الله بالناس لرؤوف رحيم، جعل كل حاجاتنا في الأرض تحتاج إلى مواد صلبة، إلى معادن، إلى أشباه معادن، إلى أملاح، إلى مواد مشعة، إلى مواد تمتص، إلى مواد مخمدة للصوت، كله في الأرض موجود. يعني كم نحن بحاجة إلى المطاط؟ هل يمكن أن تصل مثلا جسم قاسي مع جسم قاسي من دون اضطراب إلا بالمطاط؟ هذا من خلق الله عز وجل. فكل شيء أنت بحاجة إليه هناك. يعني مثلا هناك رخام يمتص الحرارة ولا يشعها، غالي جدا، الحجاج في أمس الحاجة إليه، مصنوع مقتلع في اليابان، مقتلع، تطوف حول البيت والحرارة 65، تلاقي الرخام بارد، من خلق فيه هذه الخاصة؟ نادر جدا، هذا مسخر لهذا المكان بالذات. ربنا عز وجل كل حاجاتك مؤمنة على وجه الأرض. يعني حتى لما الإنسان احتاج للتصوير مثلا، مين خلق المواد التي لها حساسية بالغة بالضوء؟ أليست من خلق الله عز وجل؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم، كنتم أمواتا فأحياكم، أي كنتم في حالة العدم. الإنسان قبل أن يولد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كنتم أمواتا يعني في طور العدم، فأحياكم. حوين منوي لقح بويضة وانقسمت البويضة 10,000 قسم وهي في طريقها إلى الرحم، ثم تعلقت في الرحم فكانت علقة فمضغة، نمت العظام كساها الله لحما فأصبح كائنا له أجهزة وله أعضاء وله جلد وله شعر ودماغ وأعصاب وقلب ورئتين وعضلات وعظام. أليس الإبن المولود من آيات الله الدالة على عظمته؟ وهو الذي أحياكم، الله عز وجل خلق له في جسمه رئتين، وهو في رحم أمه ليس بحاجة إليهما، معناها في تخطيط. الطفل في بطن أمه لا يتنفس، ومع ذلك خلقت له رئتان، وقلب الطفل ما دام ما في تنفس معناها طريق الدم من الأذين إلى الرئة، فالأذين معطل. إذا ربنا عز وجل خلق ثقب بين الأذينين، هذا ثقب بوتال، لأنه عالم اسمه بوتال اكتشفه. لكن حينما يولد الجنين ويخرج إلى الدنيا يتنفس، فإذا بقي هذا الثقب مفتوحا يصاب بمرض اسمه داء الزرق. تأتي جلطة، هيك قال الأطباء، تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب. يد من كانت داخل قلب الطفل الصغير؟ لولا أن يغلق هذا الثقب لما عاش إنسان. لكن ربنا عز وجل لحكمة بالغة من حين لآخر، كل 50,000 ولادة، كل 100,000، كل مليون، يخلي واحد طفل صغير ثقبه مفتوح لحكمة بالغة، وليس على حساب الطفل، يكون أجله قصير. لكن درس إلنا، لما الطفل يولد يد من دخلت إلى قلب هذا الطفل وأغلقت هذا الثقب المفتوح موقتا بين الأذينين، وهو الذي أحياكم. مين جعل القلب ينبض بالجنين؟ مين أعطى الطفل الحياة؟ الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم. والموت آية من آيات الله الدالة على عظمته. حتى الآن تعريف الموت صعب جدا. هل الموت توقف القلب؟ لا يكفي. الآن بيحطوا للمريض قلب صناعي والدم يضخ في جسم الإنسان وهو ميت. ليس معنى الموت توقف القلب، بعضهم يقول توقف جذع الدماغ عن النشاط. لا يزال تعريف الموت موضوعا حير العلماء. فحياة الإنسان في بطن أمه آية، وموته آية، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. بعد الموت إن الإنسان لكفور، حياته بيد الله وموته بيد الله وبعثه بيد الله، ومع ذلك ينسى الله سبحانه وتعالى. قال يا رب كيف أشكرك؟ قال الله عز وجل تذكرني ولا تنساني، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل أمة يعني طريقا يصل إليه، الصلاة طريق إليه، الصوم طريق إليه، الحج طريق إليه، أوامر الله عز وجل في مجملها طريق إليه، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مجملها طريق إليه. هذا المنسك يعني عبادة. ربنا عز وجل من أجل أن يسعد العباد رسم لهم طريقا إليه. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فربنا عز وجل جعل الصلاة طهور تطهر الإنسان من أدرانه، وجعل الصلاة نور تريه الحق حقا والباطل باطلا، وجعل الصلاة حبور تسعده تطهره وتنير قلبه وتسعده. هذه حكم الصلاة، وهي مناجاة، وهي ذكر، وهي خشوع، وهي دعاء. فالصلاة منسك، والصوم ترك طعامه وشربه من أجل منسك، والحج ترك أهله وبلاده ومكانته ومن حوله وجاء إلى الله راغبا فيما عنده. فالحج منسك من مناسك الله عز وجل. فربنا عز وجل رحمة بالإنسان جعل لكل أمة منسكا هم ناسكوه. فلا ينازعنك في الأمر، يعني يا محمد هؤلاء الذين يعترضون عليك لا تلتفت إليهم، لا تتنازع معهم، إنها الله سبحانه وتعالى من حول النبي من المشركين أن ينازعوه، بمعنى أن النبي ينبغي أن يعرض عنهم وأن لا يلتفت إليهم وأن يصبر على اعتراضاتهم ليتلافى منازعتهم وتعكير صفوه من أجلهم. فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك، أي دعهم وشأنهم وادع إلى ربك. إنك لعلى هدى مستقيم، إنك على الحق المبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. وإنك لعلى هدى مستقيم، يعني هذا الهدى يصل بك إلى الله عز وجل أنت ومن تبعك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني من رحمة الله بالإنسان أن الله سبحانه وتعالى جعل له هذه العبادات، بها يرقى، بها يطهر، بها يرى، بها يتصل، بها يسعد. يعني هذه العبادات مؤدها للإنسان. الله سبحانه وتعالى غني عنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني هذه الآية الصلاة لنا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام لنا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والحج ومن دخله كان آمنا. من معاني هذه الآية إذا الإنسان حج صحيح أمن من عذاب الله طوال حياته. إذا دخل على الله هذا الدخول الصادق المخلص فطهر قلبه من كل دنس وارتقى إلى الله عز وجل، سعد في دنياه وأخرى فكان آمنا. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. أحيانا الإنسان يؤتى قوة جدل، يؤتى القدرة على المناقشة، هذه تسمى القدرة على الإقناع. قد يكون عمله في واد وأفكاره في واد، قد يكون منافق، قد يؤتى طلاقة في اللسان، قد يؤتى قدرة على إقناع الآخرين. العبرة أن يكون العمل صحيحا. فالله سبحانه وتعالى يقول وإن جادلوا فقل الله أعلم بما تعملون. يعني هذا الذي يجادلك لا تلتفت إلى كلامه، انظر إلى عمله، فإن كان مستقيما فاهتم بكلامه، وإن كان غير مستقيم فلا تلتفت إليه لأن هذا كلام لا يقدم ولا يؤخر. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، انتهت الآية. يعني انظر إلى عمله، هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى كاذب، منافق، مخادع، وصولي، أناني، يحب ذاته، يبني مجده على أنقاض الآخرين. هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى يحب أن يأكل ويجوع الناس، يحب أن يكتسي ويعرى الناس، يحب أن يطمئن ويخاف الناس. هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى لا تلتفت إليه، لا يستحق أن تناقشه. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. العبرة العمل. الإنسان المستقيم أغلب الظن يوافق أهل الحق على ما يقولون، لأنه قريب من الله عز وجل، قلبه مستنير، فيرى هناك تطابق عجيب بين ما في نفسه وبين أقوالهم. لكن المنحرف آكل المال الحرام مثلا، هذا لا يحب أن تشدد عليه في كسب المال، بيتضايق، بيهاجمك، بيسفه لك آراءك، لأنه عمله سيء. ما دام عمله سيء إذن برد الحق ويدافع عن الباطل، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. دليل: الإنسان الذي يحب الاختلاط هذا يهاجمك إذا أمرت بالابتعاد عن النساء المحرمات، بهاجمك، لك هي تخلف، هي تزمت، ضيق أفق. وين عايش أنت؟ بأنه عصر عايش؟ هو استمرأ لنفسه هذا السلوك، هو يدافع عن شهوته ويرد الحق. لذلك الإنسان لا يتورط بمناقشة إنسان منحرف، لا تناقش غبي، ولا تناقش منتفع، ولا تناقش قوي، ولا تناقش منحرف. هؤلاء لا يناقشون، هو يدافع عن باطله، يدافع عن شهوته، يدافع عن انحرافه، يهاجم الحق ولو كان ناصع كالشمس. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. أما إذا واحد مستقيم ناقشك احترم آراءه، وإذا كان خطأك في بعض الأحيان فقد تكون أنت المخطئ وهو المصيب. يعني خذ كلامه على محمل الجد. إذا واحد مستقيم ملتزم بالحق وبين لك غلط بسلوكك أو بأفكارك، اهتم اهتمام كبير جدا، لأنه هو ينطلق من حق. كأنه الأساس هو التطبيق. يعني الإنسان غير المطبق لا يستحق أن تستمع له، ولا أن تلقي له بالا، ولا أن تناقشه، ولا أن تحاوره، لأنه أغلب الظن إلا في حالة واحدة، إذا قال لك أنا حينما أقتنع ألتزم صار له عليك حقا. إذا قال لك أنا مع الحق حيث دار، أقنعني أن هذا حرام فسأتركه، أقنعني أن هذا حق فسأتبعه، عندئذ يجب أن تشمر وتوضح له الحق إلى آخر درجة. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله هو الحكم. والإنسان السعيد من كانت عقيدته وأعماله وفق القرآن الكريم، لأن الله ناصره وهو الذي يحكم بينه وبين خصومه يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يعني إذا الإنسان ترجو خيره وتخاف بطشه، وإذا غلب على يقينك أنه يراقبك مراقبة دقيقة، أغلب الظن أنك تطيعه دائما. فالمشكلة مع الناس أنهم يعتقدون أن الله هو الخالق، أما إذا علموا أن الله يعلم كل شيء، كل شيء صغير أو كبير، كل خاطر، كل نية يعلمها وسيثيب عليها إن كانت خيرا وسيعاقب عليها إن كانت شرا، إذا بلغ حد علمك أن الله يعلم لا بد من أن تنضبط. لذلك ربنا عز وجل قال: ذلك لتعلموا أن الله يعلم. إذا علمت أن الله يعلم انضبطت. لو كنت محاسب وفي عليك مراقبة تلفزيونية، مرة فت لمحل تجاري وجدت شاشة وشخص يكتب في دفاتر، فسألت من هذا؟ قال: هذا موظف فوق. قلت: هذه مراقبة مستمرة، لو كان صاحب هذا المحل مما يرجى خيره أو يخشى شره وشعر هذا الذي يكتب أن عليه مراقبة دائمة ماذا يفعل؟ أيضيع الوقت؟ أيغادر الطاولة؟ لا يستطيع. فإذا كان إنسان مراقب من قبل إنسان هناك اهتمام بالغ. يعني في صالات انتبه الصالة مراقبة تلفزيونية، يعني إذا واحد لقى في غرض حطه بجيبته مراقب. فإذا كان إنسان راقب في انضباط، كيف ربنا عز وجل هو المراقب؟ إن الله كان عليكم رقيبا. كثير في محلات مراقبة بالتصوير، لو إنسان أسرع تطلع صورة سيارته مع المخالفة، ما في يسرع. إذا إنسان توصل لجهاز مراقبة مع التقاط الصور فالناس ينضبطوا انضباط خوف، انضباط ردع، مو انضباط وازع. فكيف لو كان الإنسان غلب على يقينه أن الله بالمرصاد، إن الله كان عليكم رقيبا؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ألا يكفي الإنسان دافع للاستقامة أن الله يعلم؟ يعني الإنسان العاقل إذا شخص ذو مكانة وأصدر أمر وعمل للأمر عواقب وخيمة وهو يراقبك، مستحيل تخالف أمره، مستحيل بحكم المنطق تخالف أمر إنسان يفعل ما يقول ويتوعد ما من يخالفه. فإذا إنسان أنت منضبط معه، كيف خالق الأكوان؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يعني هذا الذي يفعله الناس مسجل، كتاب، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في كتاب مرقوم. معنى مرقوم صفحاته مرقمة. إذا واحد ختم دفاتره ما في صفحة منها إلا أخي هي دفعة كبيرة من قيمة مرقم، بلغت صفحات هذا الدفتر 130 رقمين واحدة واحدة. مرقوم يعني مرقم. وفي رأي ثاني مرقوم من الرقم، سمع صورة المخالفة وصورتها، مو أنا تفضل هي مو سيارتك مو هذا رقمك، المخالفة مع صورتها أو الكتاب مرقم. فإذا كان كذلك كيف يخالف الإنسان ربه؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. واحد أطلعني على كمبيوتر يعني صفحة قد الكف فيها 350 ألف معلومة، 350 ألف معلومة في صفحة. إذا كان صفحة يعني ثقيلة فيها هذه المعلومات، ممكن إنسان كل أعماله مسجلة، يوم القيامة تعرض عليه عملا عملا، لماذا فعلت كذا؟ لماذا غششت أخاك؟ لماذا كذبت عليه؟ لماذا أوقعت بين هؤلاء؟ لماذا بنيت هذا المال على أنقاض الآخرين؟ هذا كله في حساب. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. السلطان هنا يعني الشرع، الله عز وجل ما أنزل كتاب يأمرنا فيه أن نعبد من دون الله هذه الأصنام. وما ليس لهم به علم، يعني بلا دليل نقلي وبلا دليل عقلي، لا في دليل نقلي من كتاب سماوي يأمرنا أن نعبد هذه الأصنام، ولا في منطق أو حجة. يعني هذا الصنم حجر، هذا الصنم من تمر، أكلت ود ربها، جاعت مرة القبيلة أكلت ربها. شاعر مرة رأى صنم يبول عليه الثعلبان فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ضل من بالت عليه الثعالب. شو الصنم الإله هذا؟ فلا في دليل نقلي، لا في كتاب سماوي منزل يأمرنا أن نعبد هذه الأصنام، ولا في دليل عقلي منطقي يسمح لنا أن نعبدهم. فربنا عز وجل قال: ويعبدون من دون الله، يعني أصنام، أحجار، أحيانا أشخاص، ما لم ينزل به سلطانا، وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير يوم القيامة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. المنكر هنا الإنكار، يعني إذا تلوت آيات الله البينة على أهل الدنيا المكذبين الفاجرين تعرف في وجوههم المنكر، يعني ينقبضون، تنقبض أساليب وجههم، ينزعجون، لأن الحق يقيد شهواتهم، الحق يحد من انطلاقهم، الحق يأمرهم أن يستقيموا على أمر الله، هم يفعلون ما يشاءون. لذلك الإنسان إذا كان متفلتا من الحق وسمع الحق يتألم، يضيق به ذرعا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي الإنكار، هذا مصدر ميمي، أنكر ينكر إنكارا ومنكرا، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يعني شدة حنقهم وغيظهم وحقدهم تدفعهم إلى أن يهجموا على من يتلو عليهم هذه الآيات. وهذا هو الضعيف، حينما يفقد الحجة وحينما يفقد البينة وحينما لا يسقط في يده يهجم على خصمه. الذي يهجم على خصمه بالضرب واللكم هو ضعيف الحجة، حينما يفقد الإنسان حجته يستخدم يده. يكادون يسطون يعني يهجمون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. يعني إذا كان هذا القرآن قد أورث فيكم الأحقاد والآلام فإن هناك ما هو أشر من هذه الآلام ألا وهي النار. يعني متألم جدا، كيف أن هذا الابن سار على طريق الحق، كيف أن أخاه بدأ يغض بصره ويحرر دخله، عن عد أخوه منحرف، عن عد أخوه متزمت، عن عد أخوه جدد، عن عد أخوه يحقد عليه، كل هذا الحقد لأن أخاك استقام على أمر الله، لأن أخاك عرف الله عز وجل. إن هناك أشر من هذا الألم وهي النار، عقاب لمن يصد عن سبيل الله. وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، أي الذبابة. فربنا عز وجل قال الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني دقة خلق الذبابة وكمال خلقها ككمال خلق الفيل وككمال خلق المجرات. ليس عند الله صنعة متقنة وصنعة أقل إتقانا، كله متقن. من البعوضة، البعوضة لها جناحان يرفان 4000 رفة في الثانية، لها 3 قلوب البعوضة، لها جهاز رادار، ولها جهاز تحليل دم، ولها جهاز تخدير، ولها جهاز سميع، ولها محاجم تقف على السطح الخشن، ولها مخالب على سطح الثقيل، ويرف جناحها 4000 رفة في الثانية، ومع ذلك قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فخلق الفيل وخلق الجمل وخلق الحوت وخلق المجرات ليس أعظم من خلق البعوضة ولا خلق الذبابة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضرب مثلا الذباب لكثرته ولضعفه ولقذارته ولهونه كما قال بعض المفسرين، لأربعة أسباب: لكثرة الذباب، ولمهانته عند الناس، ولقذارته، ولضعفه. يعني يا أيها الناس إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني بلا أهل الأرض، القوى المجتمعة على سطح الأرض، القوى العلمية، الجامعات، المخابر، الجيوش الجرارة، إن كل هذه القوى العسكرية والعلمية ليس بإمكانها أن تخلق ذبابة واحدة. ربنا اختار ذبابة تحقيرا لهؤلاء الذين يدعون من دون الله، ولو اجتمعوا له، مو جهة واحدة، لو عقدت مؤتمرات على مستوى القارات الخمس، جميع الجامعات في العالم، جميع المصانع في العالم، جميع المخابر الحيوية في العالم، جميع الكتل، من أجل أن تخلق ذبابة واحدة لا يستطيعون. الأغرب من ذلك وأن يسلبهم الذباب شيئا، لو الذباب وقف على جسم إنسان ونقل له بعض الأمراض وهذا المرض سلبه صحته أو سلبه بعض في فيروس للشلل، في فيروس مثلا للحمى، في فيروس لالتهاب السحايا. لو فرضنا هذه الأمراض نقلتها ذبابة فسربت الإنسان صحته، هل بإمكان البشر لو اجتمعوا أن يسلبوا هذا الذباب ما أخذه منهم؟ قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يعني هي منتهى العجز، أن الدول مجتمعة والشعوب مجتمعة والقوى الفكرية مجتمعة والقوى الصناعية مجتمعة، لو أنها اجتمعت وتعاونت واتفقت على خلق ذبابة ليس في الإمكان. لو اجتمعت على أن تشفي مريضا أصابته ذبابة لا يستطيعون، ضعف الطالب والمطلوب. يعني هذا الذي يعبد الصنم ضعيف والصنم أضعف. وما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما عرفوا الله، لو عرفوه لعبدوه، لو عرفوه لأطاعوه، لو عرفوه لوحدوا له وجهتهم، لو عرفوه لما عبدوا غيره، لو عرفوه لما أطاعوا مخلوقا وعصوه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يا ربنا عز وجل جعل الملائكة رسل للأنبياء وجعل الأنبياء رسل للبشر، ففي ملائكة رسل كسيدنا جبريل وفي بشر رسل كسيدنا محمد، لكن الله يصطفي، يعني أعلى الملائكة سيدنا جبريل، يصطفي من الناس الأنبياء والمرسلين، هم صفوة الصفوة وهم في القمم دائما. إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما يفعلون وما سيفعلون، أو ما قدموا وما أخروا. وإلى الله ترجع الأمور، الأمور كلها راجعة إليه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يعني اتصلوا بالله عز وجل، كنا ربنا سبحانه وتعالى عن الركوع والسجود، عن الصلاة بالركوع والسجود. الصلاة قيام وركوع وسجود، وأقرب ما يكون الإنسان في الصلاة وهو راكع وساجد. فيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يعني اتصلوا بالله عز وجل، واعبدوا ربكم. دخل فيها الصوم، دخل فيها الحج، دخل فيها الزكاة، دخل فيها كل عمل تبتغي به رضوان الله عز وجل، دخل فيها الذكر، دخل فيها التفكر. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير تقربا إليه، هذا الدين كله، صلاة وعبادة وأعمال صالحة لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون، لعلكم تنجحون، لعلكم تحققون الهدف من خلقكم، لعلكم تكونون كما أراد الله لا كما أردتم أنتم. وجاهدوا في الله حق جهاده، القضية تحتاج إلى صدق، الإنسان أيام تنازعه نفسه. جاهدوا نفسكم وأهواءكم، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نكمل يا سيد أحمد، نكمل الدرس. الدين في جوهره اتصال بالله وإحسان إلى الخلق. فيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذا اتصال بالله، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالفلاح والنجاح والتفوق منوط بهذين الشيئين، الاتصال بالخالق والإحسان إلى الخلق. وجاهدوا في الله حق جهاده، ربنا عز وجل بيمتحن الإنسان، بيجعل له عقبات، بيجعل له خصوم، بيجعل له معارضات، يصيبه ببعض الضيق لنقص في الأموال والأنفس والثمرات، يصيبه بخصوم. وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني حق الجهاد أن تكون كما يريد الله سبحانه وتعالى، أن تستنفذ كل الفرص، أن تبذل كل المجهود. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اشتراكم، يعني هو اختاركم لهذا الدين. إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. ربنا عز وجل رشحت لها المهمة، أسمعك الحق لما علم فيك من خير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ها قد أسمعك الحق، هو اختارك، خصك بهالهدى، جمعك مع أهل الحق، تدير ظهرك للحق، تستنكث، تتأفف، تتململ، تسأم، تقول هذا فوق طاقتي. لا، استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. يعني الكلمة الدقيقة، هو اجتباكم، هو اختاركم. إذا ربنا عز وجل ساق لك خيرا، إذا ربنا عز وجل جعل لك وظيفة في الدعوة إليه، إذا ربنا عز وجل جعلك تستمع لمجلس علم، سمح لك تستمع، ساقك لها المجلس، دلك عليه لما علم فيك من خير، هو اختارك، هو توسم فيك الخير وأنت ترفض. يعني هذا موقف في جحود كبير جدا. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين يسر، والدين متوافق مع الفطرة. يعني ما في شهوة الله عز وجل أو دعا بالإنسان إلا جعل قناة نظيفة. يعني شهوة النساء جعلها بالزواج، والمال جعله بالكسب المشروع، والعلو في الأرض جعله في العلم وفي طاعة الله عز وجل. يعني أي شيء الله أودعه بالإنسان جعله متنفس نظيف وصحيح وشريف ومحمود وراقي ومقبول ومعترف به. هو وما جعل عليكم في الدين من حرج. بعدين الصائم المريض يفطر، والمسافر يفطر، وإذا الإنسان يعني أصابه مرض يصلي بالإيماء، يصلي برأسه، يصلي قاعدا. إذا كان مضطر يأكل، ممكن يأكل لحم خنزير بحالات يخشى فيها الموت، إلا ما اضطررتم إليه. يعني كل ضرورة فيها بالإسلام متنفس إلى منفذ. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. واحد من أصحاب رسول الله هدد بالقتل إلى أن ينطق بكلمة الكفر فنطقها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عليك، لا ضير عليك، وإن عادوا فعد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني الإسلام متوافق مع الفطرة، متوافق مع طبيعة الإنسان، متوافق مع نواميس الخلق. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا. هذه التسمية تسمية أبينا إبراهيم عليه السلام. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. كأن الله عز وجل جعل هذه الأمة أمة وسطا بينه وبين خلقه، فالنبي يشهد الحق لنا ونحن ينبغي أن نشهد الحق للناس. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة لأنفسكم وللناس، وآتوا الزكاة، واعتصموا بالله بالطاعة، يعني هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله عز وجل يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا كان الله وليكم، إذا كان الله وليكم فلا ضير عليكم. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. والحمد لله رب العالمين.